لماذا لا يمنع الصيادون من الصيد يوم السبت كما منع اليهود؟ الحمد لله الذي تفضل علينا بشريعة محكمة تامة كاملة، فشرع من قبلنا شرع لنا إن أقره شرعنا. شرع من قبلنا شرع لنا إن أقره شرعنا وأقره نبينا صلى الله عليه وسلم. فلقد أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مهيمنا على كل الكتب، والله جل وعلا قل ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا ما عاقب هذه الأمة بمثل هذه العقوبة الظاهرة التي عاقب بها اليهود الذين تلاعبوا بأحكام الله جل وعلا وبشريعة الله، فابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذا الابتلاء. فأنا أرجو أن تنتبه أختي الفاضلة إلى أن تحريم الصيد على هؤلاء يوم السبت كان عقوبة من الله جل وعلا لهم، كان عقوبة. فالحمد لله، يعني هتريد الأخت أن تعاقب الأمة الميمونة المرحومة المحمدية بما عاقب الله به اليهود الذين تلاعبوا بشرع الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذا فضل من الله جل وعلا على هذه الأمة. فتحريم الصيد يوم السبت على أولئك كان عقوبة من الله عز وجل لهم لتلاعبهم، ومع ذلك تلاعبوا أيضا بهذا الحكم الشرعي، يعني تلاعبوا بأحكام كثيرة، وحرم عليهم، حرم الله عز وجل عليهم أشياء، فاحتالوا جملوا هذا السمن وباعوه ليأخذوا أو ليقبضوا ثمنه الحرام. وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فاحتال اليهود فعاقبهم الله تبارك وتعالى بهذه العقوبة التي رفعها عن هذه الأمة الميمونة المرحومة. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من رحماته وبركاته. فهذه عقوبة من الله لليهود، ومع ذلك احتالوا أيضا على هذا، فكانوا ينصبون شباكهم يوم السبت ثم يأخذون ما حصدته هذه الشباك من الأسماك يوم الأحد أو بقية أيام الأسبوع. فاليهود متفننون في التحايل والتلاعب، وهذا ديدنهم في كل عصر وفي كل زمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه عقوبة، أسأل الله ألا ينزل بنا سخطه وغضبه إنه ولي